تنتهي عمرته وينبغي له أن يحلق رأسه أو يقصره وتنتهي عمرته ويتحلل تحللا كاملا. فإذا جاء يوم الثاني دخل من جديد من الحرام إلى الحج. أما إن كان مفردا على ما يقول المؤلف فيستمر على تلبيته وعلى تركه لجميع المحظورات، فإذا جاء يوم الثامن خرج إلى مين على وجه السنية والاستحباب ليصلي بها 5 صلوات: الظهر والعصر والمغرب والعشاء وصبح يوم التاسع. وبعد صبح يوم التاسع يتوجه إلى عرفة، لكن يتوجه إلى مسجد نملة ليصلي به صلاتي الظهر والعصر، فيجمعهما ويقصرهما، ثم يستمر الخطبة التي يسن فعلها. فإذا جاء الزوال دخل إلى أرض عرفة ليقف هناك. وقد وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الصخرات الثلاث في أسفل جبل الرحمة، ثم قال: وقفت ها هنا وها هنا وعرفات كلها موقف. وقد سبق أن الوقوف هنا يعد ركنا من أركان الحج، لا يصح الحج إلا به ولا يجبر بدن أبدا، وينبغي أن يستمر في الوقوف هنا إلى أن يدركه جزء من الليل. ولذلك قال المؤلف: هنيهة بعد غروبها تقف، أي قف جزءا من الليل كيفما كان قدر هذا الجزء ولو لحظة. وبعد أن تقف بعرفة تعود متوجها نحو مزدلفة كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعند عودتك لك أن تلبي ولك أن تكبر، فقد صح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقر أصحابه على الأمرين، فمنهم من كان في طريقه يلبي ومنهم من كان يكبر، ولم ينكر على أي طائفتين، والإقرار من سنته عليه الصلاة والسلام. وينبغي للحاج عند عودته من عرفات إلى مزدلفة أن يمر من الطريق التي مر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أمكنه ذلك، وهي التي أشار إليه المؤلف بين المأزمين، أي بين جبلين معروفين، هذا إن أمكن، وإلا مر من أي طريق سيسر له. وفي أزمنتنا هذه لا خيار للحاج في أن يمر من طريق معين، وذلك لكثرة الزحمة. ولذلك لا ينبغي أن يتشدد الإنسان في الأمور التي سهل فيها الشارع. فإذا بلغ مزدلفة نزل بها وأنزل بها رحلة وصلى بها المغرب والعشاء، يجمعهما جمع تأخير، يقصر العشاء وأما المغرب فلا قصر فيها، ويبيت هناك والصحيح أن المبيت واجب. أما عند مالك رحمه الله الواجب هو النزول وإنزال الرحل فقط، وأما المبيت فعنده سنة. والحق أن المبيت واجب، لأن أفعال الحج التي فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم كلها ينبغي أن تحمل على الوجوب، ولا يخرج منها شيء عن دائرة الوجوب إلى دائرة الاستحباب أو السنية إلا بدليل. ولذلك قال صلى الله عليه وآله وسلم: خذوا عني مناسككم، وقال في رواية أخرى: حجوا كما رأيتموني أحج. يبيت إذن في أرض مزدلفة وهي واسعة شاسعة، وقد قال صلى الله عليه وسلم لأن أرضها واسعة وأن أي جزء بات فيه الإنسان أو نزل فيه فيجزئه إن شاء الله. يبيت هناك وليس له منسك معين يقوله، إنما يبيت حتى يدركه الفجر، فإذا أدركه الفجر قام وصلى الفجر والصبح، وبعد صلاته الصبح يتوجه نحو المشعر الحرام ليذكر الله تعالى. وقد أمر الله تعالى بالذكر في هذا المكان بالذات، حيث قال سبحانه وتعالى في كتابه الحكيم: واذكر الله عند المشعر الحرام. والذكر هنا جاء مطلقا كما جاء في السنة مطلقا، فليذكر الإنسان بما حضر لديه وما سيسر عنده. فإذا أثر، أي إذا كادت الشمس أن تطلع وأثرت هنا، يرحل من المشعر الحرام ليتوجه إلى منى. وقد أذن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للصبية والنساء والشيوخ أن يتوجهوا إلى منى قبل الفجر، أن يتوجهوا من مزدلفة إلى منى قبل الفجر، وأذن لهم أن يرموا جمرة العقبة، أذن لهم خشية أن يتأذوا من الزحام، وأما الشباب والأقوياء فلن يرحلوا من مزدلفة إلا بعد أن أثر الحال. وتوجه صلى الله عليه وسلم وأصحابه ومروا على واد يسمى ببطن محسر. هذا الواد هو المكان الذي عاقب الله فيه سبحانه وتعالى أبرهة وجنوده وفيله حين توجهوا إلى الكعبة ليهدموها، فهنا بارك فيل أبرهة ولم يستطع أن يخطو إلى جهة الكعبة، فكان إذا أقامه حركه نحو الكعبة بارك، وإذا وجهه نحو اليمن توجه. هذا المكان من المستحب أن يسرع فيه الحاج، لماذا؟ لأن فيه حل غضب الله بقوم، ومن سنن الإسلام ومن محاسن الإسلام وفضائل الإسلام أن الأماكن التي عاقب الله فيها الظلمة والطغاة ينبغي للناس أن يمروا بها سراعا، يجوز فيها مسرعين خشية أن يصيبهم ما أصاب من قبلهم. فلذلك من المستحب هنا أن يسارع حاج في بطن محسر يسرع، فإذا وصل إلى منى رمى جمرة العقبة، يرميها بكم حصى؟ بسبع حصيات، فإن التقطها في مزدلفة فبها ونعمة، وإلا التقطها من أرض منى الأمر في ذلك واسع إن شاء الله. كيف يرمي هذه الحصيات؟ يقترب من المكان الذي يقع فيه الرمي، يقترب منه جدا، ثم يأخذ الحصاة الأولى بأصابعه.